والمسلمون اليوم ينتظرون فتح سوريا وتحريرها من النصيريين لتكون هذه الأرض المباركة فسطاط المسلمين ونقية من الطواغيت وأعداء الدين، وهذا يتطلب توحيد جهود المسلمين وبذل أنفسهم وأموالهم لحراسة الثغور والدفاع عن الأنفس والأعراض وقتال الخارجين عن شريعة الله. وأرض الشام أرض مباركة وهي خيرة الله من أرضه، وقد تكفل الله بالشام وأهله، وهي أرض الملحمة وأرض المحشر والنجد، وهي مهاجر إبراهيم خليل الرحمن، وفيها ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لتخليص بشرية من الظلم والطغيان، وعلى أرضها يهلك الله مسيح الضلالة والبغي والعدوان ويحصن الإسلام وخلعته في آخر الزمان، وهي واسطة البلاد وسرتها ووجهها وغرتها. وقد امتن الله تعالى على عيسى عليه السلام أن آواه إليها، فقال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وذكر الله تعالى فضلها وبركة في غير موضع من كتابه كقوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خيرة الله من الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. فقال عبد الله بن حوالة: يا رسول الله، خير لي إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث عبد الله بن حوالة. وروى الترمذي في جامعه وصححه من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني أين تأمرني؟ قال: ها هنا. ونحى بيده نحو الشام. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. رواه الإمام أحمد في مسند والترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح. ولا حديث في فضل الشام كثيرة ومتواترة. وستكون فيها طائفة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وسيرفعون راية الجهاد في سبيل الله، وسيعلون كلمة التوحيد، ويقيمون الشريعة، ويعيدون للأمة الإسلامية مجدها وعزها وكرامتها.